بهذا الإسناد مره وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وساد. فدعت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي وحدثنا حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. بعد ذلك قالت فقبلت حادثي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه وأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خجل إليه أنه لم يركع. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر إن مرأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق عن إبراهيم عيسى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد المهري غير أنه قال إن رأيناك تكعكعك. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى ترجمة التي يعني يعني هذا في هذه الترجمة برضو الأحاديث في صلاة الكسوف ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما صلى صلاة الكسوف اليوم الذي مات فيه ابن إبراهيم رأى الجنة ورأى النار وحدث عنها وأخبر بها. ويجب على المسلم أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان الآن ما يقول يعني ستوجد مستقبل أو غير ذلك، لا بد من الإيمان بها وأنها موجودة وأن الجنة موجودة كما ذكر الله تعالى عبد السماوات والأرض إلى غير ذلك، وأن الرسول رأى هذا تماما ومن واجب الإيمان أن يؤمن بهذا. فمن جملة ذلك هذا الحديث الذي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الكسوف يعني ثلاث ركوعات في كل ركعة، وفي حديث آخر صلى كم أربعة يصير كم ثمانية ركوعات في أربع سجدات. وهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم في صحيح انتقد الدارقطني وانتقد غيره، لأن الأحاديث الصحيحة أكثرها أن في كل ركعة ركوعين كل رواه البخاري وهو مسلم نفسه وغيره يعني في هذه ثلاث ركوعات. هذا الحديث يعني المنتقد. وهذا إيش يعني إيش السبب؟ لأن الرواة ثقات ما فيها كلام لكن والرسول ما صلى عدة كسوفات، لو صلى كسوفين ثلاثة كان يمكن صح لكن ما فيها، فلذلك يعني يكون فيها شيء. والعمل على هذا ما يعني أي واحد مسلم صلى إمام كسوف يركع ركوعين ما يركع ثلاثة، وإن كانت هذه الأحاديث يعني صحيحة ليس ذلك. فيقول من جملة ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس، ولا فرق بين انكسفت وانخسفت كله جائز، هذا هو أصح الأقوال. وبعض العلماء يقول لا ما يقال في الشمس انكسفت، يقال انخسفت زي ما جاء القرآن انكسف القمر يعني انكسف القمر انكسف. صحيح أنه يقال بالإثنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ست ركعات يعني ركعات ست ركوعات يسمع على ركعات في هذا الحديث ركوع الركوع الأول ثم يعود يقرأ ثم يركع ثم يعود يقرأ ثم يركع هذا معنى ليس معنى ركعة تامة بسجدتها هذا المراد هنا بأربع سجدات للناس 6 ركعات لأربع سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة الأولى القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول منها والتي بعدها من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تأخر وتأخرت السجود، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا فيه دليل على أن الحركات البسيطة في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولكن كثير من العلماء يرون أن إذا تحرك 3 حركات تبطل صلاته كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، ومذهب الإمام أبو حنيفة أشد من ذلك، إذا حرك ركعة صلاته باطلة، وأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود أن الرسول تحرك عدة ركعات حركات في الصلاة، ويكفي ذلك الحديث الذي الرسول صلى على المنبر، نعم، وعلم أصحابه الصلاة وكان يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويركع وهو على المنبر، فإذا أراد أن يسجد انحدر إلى الخلف وسجد في أسفل المنبر، نعم، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ويرقى المنبر، وهكذا حتى انتهى من الصلاة، هذا واحد. وثانيا كذلك أن الرسول جاء إلى هذا المسجد وصلى بالناس إماما وكان يحمل أمامة بنت زيد، إذا قام حط على كذا، وإذا ركع يركع ينزلها، وإذا سجل السجدين رفع كم مرة، ولكن كثير من الأئمة يشددون ويقولوا إيه لو خشع قلبه هذا لخشع الجوارح، وهذا الحديث ما رأيت أنا إلى الآن، إن كان أحد من إخواننا من طلبة العلم رأى هذا في الكتب الصحيح فيرشدنا إليه ويدلنا عليه فجزاه الله خير. كثير نسمع من الناس فيها الحنفية الشد بهذا كم مرة سمعناه من بعض هذا يقول لو خشع قلبه هذا ولا خشع الطبائع يجوز إذا تحرك حركتين والشافعية كذلك إذا تحرك 3 حركات صلاة باطلة ما في أدلة على ذلك إنه مو معنى كان يتحرك وبعد هل هو الصلاة يعني لازم يخشع أما كون إذا تحرك 3 حركات بطل الصلاة وهذا ما في دليل وهذا هذه الأحاديث صحيحة ما فيها شيء وقال هذا حديث في سنن أبي داود في قصة أمامة وهو يؤم الناس في المسجد يعني الرسول إمام مو في بيته وفي أحاديث أخرى أن الرسول مثلا بينما كان يصلي نعم جاء الحسن وركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول طول الركوع السجود حتى رجل من الصحابة قال لعله بل كمات الرسول إيش بس كان يسبع رجل فبعد ذلك سأل فقال إن ابن ارتحلني قريت أن أعاجل فرحان ركب على جدي نعم فيطول فما في شيء ومع ذلك ليس معناه أن يتحرك كما هذا القرآن ثم تأخر وتأخرت السهول وهذا دليل على أنه يعني انتهينا يعني أن الحركات البسيطة لا تؤثر في الصلاة وقال حتى انتهى إلى النساء ثم بعد ذلك ثم تقدم وتقدم الناس معه يعني رجع إلى النساء والظاهر مغلب الصلاة هناك حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرفت وقد أضاءت الشمس يعني إيه رجعت يعني ضوءها كما كان رجعت إلى حالها الأصل وهذا فيه دليل على أنه يشرع كذلك ثم قال وقال أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكتسفان بموت أحد من الناس هذا هو فإن أهل الجاهلية كانوا إذا اكتسبت الشمس أو حسن من ذلك يقول للموت عظيم أو ولادة عظيمة أو غير ذلك وهذا إنما هذا شيء آية من آيات ومعنى آية معنى علامة من علامات الله التي تدل على قدرته فإن الشمس مع ضوئها والآن تحت التعليم الجديد يقول مدرك كبرها كذا وكذا وكذا وكذا أشياء كثيرة يعني ما يمكن الإنسان يعني ألا إني وقد رأيت في صلاتي هذا أفجيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت يعني أرجئ بأمام الرسول وهو يصلي بالنار فرآها تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها واللفع معناه اللهب وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجوب قصره في النار كان يسرق الحاجة بمحجن المحجن معناه يعني يقرب العصا معكوفة هكذا فهو يمشي وبعد الزحمة مثلا في الطواف أو في السعي فإذا أخذت من أحد شيئا أخذت من جيبتها كده يشيلها ويرفعها فإذا أخذت من مثلا من إنسان ثوب أو متاع أو غير ذلك فإذا انتبه يقول والله المحزن شارك وإذا ما انتبه لا سرق سرق وهذا شيء موجود يعني كثير يعني مثلا الشباك يعني نحن رأينا في مكة كثير الشاب الشماغ هذا البسيط هذا تقريبا يعني الواحد يطول به يعني تقريبا في قلم في الجيب يشيله كده من الزقاء وكم مرة رأيت أنا شخص يعني واقف في المطاف ماسك قلم واقف لأن الشاب حقه إيه أقل هو واقف في المطاف الرجل يعني واقف حتى ماسك القلم كده واقف يعني أي واحد يمر يقول هذا قلم يقول يفكر وهذا لا كان نصف وهذا كمان يمكن الناس نصوصا الآن يساووا في هذه الأشياء ليس ببعيدها ويصبح بسرق التنمية يعني ها في المعاب وفي الصحاب وفي غير ذلك ليس كل الطائفين وليس كل الحجاج جاءوا للطائفين ناس جاءوا للسرق فهيطرق الآن يقطع التمر حقه فلذلك هذا ولذلك لا فإذا كذلك الذين يفعلون مثل ذلك للحجاج ها سيفعل بهم مثل ذلك ها هذا يعني في الجاهلية كان يحاسب الله على السرقة وعلى الكفر وعلى الشرك كمان يحاسب العاجل يحجنين قال فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجن وإن غفر عن ذهب الدين حتى رأيت صاحبة الهرة فذلك صاحبة اليد التي أخذت الهرة وحدثتها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل فذلك يعذبها ويعذبها الله على قدر ذنبها أن الكبائر إذا استمر عليها الإنسان تصير إيه يعني كالصغيرة تصير كبيرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلك فيما رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي يعني تقدم الرسول من مكان إلى أمام وأراد أن يأخذ خطف من خطف الجنة ذلك ولقد مددت يدي أنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدا لي أن لا أفعل وما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه ومن جملة ما رأى ذلك لعيب القبر وعذاب القبر ومن جملة ذلك رأى هؤلاء رأى المرأة ورأى الذي كان يسرق الحديد من جنه ورأى النار ورأى الجنة ومن جملة ذلك هذه الأشياء فلذلك يعني في صلاتي هذه يعني في صلاتي إيه الكسوف وهذه يجب الإيمان بها كما هو يعني والمحجن قال هو عصم مغطفة مغطفة الطرف يعني كده معكوفة زي الخيزران لكن يكون فيها يعني تأخذ شيء وثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء وفاطمة هذه يعني زوجة هشام تصير هذه جدته أسماء قالت خسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي يعني أسماء دخلت على عائشة أسماء وعائشة أختان أنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى فقلت ما شأن الناس يصلون يعني الآن ما في صلاة مثلا في الضحى أو بعد الظهر صلاة جماعة ما في إيش والإنسان قد ما ينتبه يعني يصير كسوف يصير خصوم ما ينتبه هذا شيء معروف يعني يمكن يصير كسوف الشمس فإنسان قاعد في بيته طيب يتنبه لذلك هي ما علمت بذلك فسألت أختها عائشة رضي الله تعالى عنه ما شأن الناس يصلون هذا مو وقت الصلاة لا هو ظهر ولا هو عصر ولا هو مغرب ولا هو عشاء ايش فاشارت براسها يعني هي بتصلي صارت لك يعني لما يصلي ما يتكلم فاشارت كده بالاستعانه اشارت الى السماء فقالت ايه يعني علامه من علامات الله قالت فقالت نعم فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نعم يعني سمع عند داود توضات وجاءت وصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في دليل على ان الكسوف والكسوف امثال ذلك يعني يشرع في حق الرجال وفي حق النساء كذلك فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشيم يعني ايه صارت ايه من شدة الحرارة من شدة التعب تصير ايه يقشى عليها فصارت تأخذ الماء وتضع على رأسها وعلى وجهها حتى يخف لأنه طول والرسول قرأ كما جاء في حديث أنه قرأ بسورة البقرة سورة البقرة سورة طويلة فأخذت قربة من الماء إلى جنبي يعني وعاء يقول قربة كثيرة يعني زي زمزمية فجعلت أصب على رأسي وعلى وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس زال يعني لما انتهى فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا يعني كل شيء من أعمال الآخرة مما يكون في القيامة وفي الآخرة قد رأيته في مقامي هذا في هذا اليوم حتى الجنة والنار وحتى من جملة ما رأيته في هذا المقام الجنة وإن قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا وفتنة القبر معنى إيش الفتنة معنى الامتحان تختنون معناه يعني تختبر وهذه الفتنة يأتيه إذا دفن الميت جاءه ملكان وسأله من ربك وما دينك وما وفي هذا الحديث قال ما كنت تقول في هذا الرجل حتى ما هذا الرجل إشارة إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أما لو يقول مثلا قد يقوم ما يؤمن بالرسول فيقول مثلا كذا ما كنت تقول في هذا الرجل فالله يثبت الله الذين آمنوا وقول الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويضرب الله الظالمين ويفعل ويقول هذا جاءنا بالبينات فاتبعنا ويقول أنا قد علمنا إن كنت لمؤمنا نعم فيصعد في قبره وينور له فيه ويجعل له قوة إن يأتيه نسيمها هذا والكافر والمنافق يقول هذا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمنزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعها كل المخلوقات إلا الإنس والجن ولو سمعها لصعد هذا يعني تحريف يجوز، وهذا نص القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه أحاديث وإن كانت يعني القرآن يؤيدها، وأي واحد ينكر يعني نعيم القبر وعذاب القبر يعني قد يكون يقف ويبدأ في هذه الآية. ولو جاء إنسان ساوى فرسه وقال نجعل في القبر مثلا الآن مسجل، فإن سجل لنا آمن، فهذا ما آمن بالغيب، والله مدح الذين يؤمنون بالغيب. قال إنك تستنون قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، ومسيح الدجال ما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر زيادة أنه أعور وأن عينه طافية، وأن ربك ليس بأعور، وسيخرج لا شك في ذلك. ولذلك يعني أحاديث الدجال موجودة في البخاري وفي مسلم، أحاديث المهدي لا توجد في البخاري وفي مسلم، ومع ذلك يجب كذلك نؤمن بإيه؟ بالمهدي. لأنه أحد ليس معناه يساوي فلسفة كمان بعض الآن يقول لا ما نؤمن إلا بأحاديث اللي في البخاري وفي مسلم، هذا غلط طبعا. وما كل الأحاديث الصحيحة جماعة اختار أشياء وحطها في الكتاب، غلط كذلك. فأحاديث المهدي كذلك صحيحة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وأنه لا تقوم الساعة حتى يخرج ابن من أمته يطابق اسمه اسمه، نعم، ومن قدرة الرسول فيملأ الأرض عدلا كما ملئ الجورا وظلما، هذا لا بد أن يكون. لكن عادة المهدي هذا كثير ناس عفاريت يدعي من المهدي، الشيعة يقول واحد دحين الآن في يعني في السرداب وسيخرج كذا، وناس مجانين وخصوصا في الشيعة وكذا، فحديث صحيحة يعني موجودة في يعني في الكتاب في السنن يعني. فيجب الإيمان كذلك بالمهدي، إنما أحاديث الدجال هذه أقوى إما في البخاري وفي مسلم، وأما أحاديث المهدي فيجب الإيمان بذلك كله. قال فأما المؤمن أو الموقن ما تدري يعني ماذا قال الرسول، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، والمعنى واحد هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. والهدى معناه الرشاد دائما، إذا الهدى إذا أسمل إلى الرسول وإلى المؤمنين، نعم، وإلى القرآن فمراد به الرشاد، وإذا أسمله إلى الرب سبحانه وتعالى فهو التوفيق، يكون إيه خاص بالرب سبحانه، زي ما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله دائما الهدى إذا أسمل إلى القرآن فهو الرشاد والدلالة، القرآن يدلنا ويرشدنا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أجبنا وأطعنا ثلاث مرات، فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لمؤمن، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب طبعا تقول لا أدري، والمعنى واحد، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يقول ها لا أدري، فكل ربه، وفي رواية يقول له من ربه وما دينك ومن نبيك، وفي هذا يقول ما كنت تقول في هذا الرجل، وهذا إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه يحضر الرسول أمامه، ومعلوم أن اسم الإشارة تارة يكون إيه؟ يعني للتعظيم وتارة يكون للبعد، مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا غير ذلك، فما يلزم من ذلك أن يصير صورة الرسول أمامه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء، هي الأول، أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي وإذا هي تصلي صلاة الكتب، فقلت ما شأن الناس؟ واختص الحديث بنحو حديث ابن نمير، قال آية، واختص الحديث أنها نعم هي جاءت وصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من سطور القيام، صار يصيبها يعني يخشى عليها، أتت بالماء وكان كل يوم تمسح وجهها ورأسها حتى انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ثم بعد ذلك الرسول أخبرهم أنه ما من شيء ما كان رأى إلا رأاه في هذه الصلاة، ورأى الجنة ورأى النار إلى غير ذلك، فالحديث يعني بمعنى واحد يعني اختصر منه. وقال أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس، يعني عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، هذا أخذ علمه من إيه؟ من الصحابة ومن التابعين، قال لا تقل كسفت ولكن قل خسفت، وكذا بعض العلماء، والصحيح أنه يجوز كسفت الشمس وخسفت الشمس، كل جائز بالكاف وبالسين ما في شيء، وإن كان هو قال ذلك علماء اللغة وهذا والصحابة يقولوا جائز. حدثنا يحيى حبيب الحارثي حدثنا خالد بن حارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت عيون أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حصل كسوف الشمس وقلنا كسوف القمر ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي حصل مرة واحدة، وكان في يوم مات ابن رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فقالت فزع يعني لما حصل الكسوف خرج الرسول فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فعني يوم كسرت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه. يعني إيش معنى؟ يعني الرسول لما كسرت الشمس جاء ويترد وأخذ درعا. الدرع معنى الثوب الذي يكون للمرأة، ثوب للمرأة تلبسه. والإنسان يعني وهذا يحصل، يعني الإنسان يجي فزع لا يأخذ ثوب زوجته ويجي خارج، ما يخرج إلى برا أو سروال أو غير ذلك. فهذا المراد الدرع، ليس معنى الدرع الذي يدخل، هذا نظيفة من النص يعني. فقال فأدرك بردائه، معناه أدرك برداء، الرداء معناه ما يجعل له ثوب. ومعلوم أن العرب كان يسمى إيه؟ الإزار والرداء حلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني سيد المتواضعين، الجين متساهل يلبس. ثبت في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الحلة. إيش الحلة؟ إزار ورداء، زي الناس إيه؟ إلا يخدم به. هذا يسمى إزار. ويلبس القميص، القميص الثوب الذي يلبس، هذا يسمى في العرف العربي كله قميص. بعدين دحين جاءت عرف آخر، في شيء قصير يسمى فنيلة، في سلوان، في كذا، يعني في بيئات، في هذا. وإلا كل العرف العربي كل ما يلبس وهو مفصل على جسد الإنسان يسمى. ولذلك جاء في الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجي معلين فليلبسه. فهذا معنى فأخذ درع، يعني أخذ يعني ثوبا أو يعني من ثيابه أهله وزوجاته. فلما أخذ فانتبهت إحدى الزوجات وأحد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ هذا، فرحم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه رداء فوضعه على كرسي وأخذ ذلك ورده إلى البيت. هذا معناه يعني هذا معناه بالدرع. وفي الدرع للحرب هذا بس إذا ما أخذ الدرع النصوص يعني يفهم من ذلك لأنه ما تعرض لشرحه. وهذا يعني أنا الذي فهمت من هذا الآن. والعبد وغسل ناقش على اللحظة السعر. فيقول هنا أنها قالت ففزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم قصة بالشم، فأخذ درعا حتى أدرك بردائي. أدرك يعني بعد ما خرج أدركه أحد أو من في البيت من خدم أو من إحدى أقاربه بردائه، فقام للناس قيام، فنادى أول الصلاة الجامعة، ثم أمر الناس أن يصلوا، فجاءوا صفوا وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا. لو أن إنسان أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع. يعني واحد لو جاء مثلا بعد ما ركع الركوع الأول يشوف طول يقرأ سورة البقرة سورة آل عمران، هذه صلاة ما فيها ركوع، يقول له هذه صلاة يعني فرضة جديدة لنا. لما يقرأ واحد مثلا سورة البقرة قالوا الحافظ أدل ما يكون يقراه يعني ساعة لا ربع، هذه القراءة ما ماتوا. وإذا كان قراءة كده وتأمل تمام يقرأ لها ساعة سورة البقرة يتأمل عن سورة القرآن. فيقول هذه صلاة ما فيها ركوع الغير لأنه بل يصلي الدور يعني سورة قصيرة. هذا معناه يعني الركوع كان يطول كثيرا حتى مثل هذا. لو أن يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام، أن هذه الصلاة لا ركوع فيها. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثني ابن جريج بهذا الحديث مثله، وقال قياما طويلا ثم يقوم ثم يركع. وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى وهي أثقل مني. يعني صارت تريد أن تجلس، لكن لما تشوف واحدة مرأة نعم أكبر منها وهي جالسة، وهذا شيء معروف يعني خصوصا النساء. إلا الإنسان إذا جلس صلى جالسا ما في شيء، يمكن يعني الصلاة جلوسا الرسول كان يمكن واحد يكون سنة أو مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا خصوصا بعد ما كبر سنة. وما في يعني الإنسان، وكذلك الصلاة الجالس له نصف صلاة القائم في السنة. أما في الفريضة فلا يجوز الإنسان يحضر القيام فيصلي جالسا، ولذلك الله قال وقوموا لله قانتون. وجاء في حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع نعم فعلى جنب. أما في النافلة فله ولو كان زي الحديث صلى جالسا ما حد ينكر عليها، وأي واحد أنكر عليه فهو غلطان. يعني يمكن واحد يقول أن صلاة الجالس مشروع أو سنة كمان. ورسول الله لما توفي صلوات الله وسلامه عليه كان من أقوى الرجال، عمره 63 سنة وما كان فيه من الشيب يعني إلا شيء بسيط، يعني الشعرات اللي في رأسي وفي يعني في لحيته ما تزيد عن 20 شعر، وعن عمره 63 سنة. الآن شباب عمرهم 20 سنة في شيار أبداً لأن الرسول كان يعني ما في شيء. إذا صلى جالسا من ذلك كانت هي تريد أن تجلس، ولكن كانت تستحي يعني تقول إيه في مرأة أسن منها هي تصلي قائمة وهي تجلس، فلذلك ذلك ما في شيء. قال فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني. إيش معنى أسن؟ يعني إيه؟ يعني أكبر مني سنة، أكبر مني سنة. ولذلك يعني يقول مثل أن رجل سأل العباس أنت أسن من رسول الله؟ قال نعم أنا أسن من رسول الله ورسول الله أكبر مني. أنا في العمر عمري أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر مني. يعني كلام صحيح، أكبر مني يعني أعظم مني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أسن منه، والسن معناه يعني العمر يعني. فما في وإلى الأخرى وهي أسفل مني وهي تصلي قائمة وأنا أجلس، فصارت إيه تقول نفسها على أن تصلي يعني صلاة الكسوف، ولا شيء في ذلك. أي إنسان في التراويح أو في القيام أراد أن يصلي جالسا فلا شيء عليه، أما في الفريضة فلا يجوز الإنسان الذي يستطيع القيام أن يصلي جالسا. وهذا دليل قل لله قانتين، وحديث يعني المصير صلاة لما رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فقم، إذا قمت وقم من ذلك أن لابد أن الصلاة الفريضة، أما النافلة فإذا صلى جالسا ليس فيه أي شيء لا ينكر عليها. ولذلك هي كانت تجلس ولكنها أرادت. وثم ذكر حدثنا محمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قال كسرت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما يعطى حكم مرفوعا. ففزع فأخطى بدرع حتى أدرك بردائه، ففزع يعني أخذ الدرع ثم بعد ذلك أدركه أحد بردائه، والرداء هو ما يجعل فوق. قال ذلك قال فقضيت حاجتي، يعني تقول أسماء فقضيت حاجتي، مراد الحاجة يمكن أنها كانت تحتاج إلى البول أو الغائط، نعم، فبيت أختها، فلها أن تغتسل في بيت أختها أو تتوضأ أو تدخل بيت الصلاة، هذا ما في شيء. وهذا تقريبا من الآداب الموجودة في الإسلام، أن الإنسان إذا دخل عند صديق وصار محسود ما يحتاج يستأذن، لكن ما يدخل محلات ثانية في البيت لا، ما يصح ذلك حتى يستأذن. قال فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد، قضت حاجتها في بيت أختها، وهذه الحاجة الظاهر أنها يعني حاجة البول والغائط أو الوضوء، هذا هو الذي فهم، ما تعرض للمعنى الذي يعني شرحه الإمام المباين. ودخلت المسجد فرأيت رسول قائما فقمت معه، يعني كبرت وقمت معه فأطال القيام حتى رأيت أنه أريد أن أجلس من شدة التعب وأريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف، هذه مرأة أكبر مني سن وهي قائمة وأنا أجلس، وهذا يعني ما في حاجة، يعني ما يستحي أني ما تعباني ما جيزة. أقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء يقيم إليه أنه لم يركع. يعني مثلا يجي إنسان يدخل المسجد، وقد حصل شخص من إخواننا يعني من طلبة العلم كان حصل كسوف في مكة يعني في جدة، وهو يريد أن يسافر بالطائرة، هو ظن صلاة العشاء، فلما دخل وإذا لم يصل صلاة الكسوف خلاص وراح بالرحلة، هذا كسوف هذا قلبه الكسوف يعني سأل الله ربك راح يحكي كده هو أبدا، لأنه هو ظن أن المسجد هذا بيصلي العشاء، خلاص صلاة العشاء تأخذ له 10 دقائق يغلي من صلاة العشاء يروح المطار يسافر يروح إلى البلد اللي عنده، وإذا به من دخل الصلاة وإذا به يعني ما بيصلي صلاة فأخذ صلاة فراحت الرحلة عليه لأنه ما قدر له أن يسافر، هو يحكي يعني شخص يعني. فصلاة الكسوف لها وضع غير الصلوات الثانية، قال حتى تجلى للمشي يعني صار يعني يصيبها يعني زي الإغماء من شدة الحرارة، ومعلوم لما يكون الإنسان ما يمكن يتحمل القيام طويل، فأخذت قربة من ماء معناه وعاء أو قربة كبيرة حطتها جنبها من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، يعني عاد ضوءها كما كان، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه. ولا بد أي خطبة علمية لازم أن يكون فيها حمد الله وتخصوصاً الجمعة والأعياد، نعم لا بد منها. وأما خطبة عصرية كما هو الكتب الحديثة هذه فهذا يعني لا تصح في الجمعة، فإذا فعل ذلك إنسان فإنه لا يصلى خلفه الجمعة، لا بد خطبة الجمعة وخطبة الكسوف أن يكون فيها حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب. ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته، يعني في مقامي هذا فيه حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار إنه قطوح إليك أنكم تفتنون في القلوب، ومعنى تفتنون يعني تختبرون، ولذلك يعني الفتنة معناه الاختبار، ولذلك في اللغة العربية يسمى الصائر الذي يبيع الذهب يسمى فاتن، ليه؟ لأنه إذا أتاه إنسان بسوار أو بغير ذلك ما يشتريه حتى يختبر هل هذا الذهب صحيح ولا نحاس أو صفر أو غير ذلك، بعد ما يختبر بعد ذلك يشتريه. ومعلوم أن الذهب أنواع، في عشق عيار 24 وفي عيار 18 وفي أقل وفي يمكن فهو يختبر بعد. فهذا معناه والاختبار دائما يكون فيها اختبار تختلف مثل فتنة المسيح الدجال ومعروف فتنة المسيح الدجال هذه من أشدها. فلذلك الرسول أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقول ما علمك بهذا الرجل. والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن شك يعني ما يدري هل قالت أسماء المؤمن أو الموقن والمعنى واحد أي ذلك. قال ويقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى برضو مثل الأول نعم فأجبناه وأطعنا ثلاثة مرات. فيقول له قد كنا نعلم إنك لمؤمن به فهم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري كذا أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وجاء في بعض الأحاديث فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمع كل المخلوقات إلا الإنس والجن ولو سمع الإنس والجن لصائب. ويجب هذا الإيمان بالإيمان بالغيب لأن نحن لا رأينا الجنة ولا رأينا النار ولا رأينا هذا. فيجب الإيمان به لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب. وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون كل ما غاب عن الإنسان وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث كذلك من شهد أن لا إله إلا الله حكمه رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل بهذا النص. فيجب الإيمان بهذه الأشياء التي يقولون. فقلت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام هذا جرينا هذا قرأنا ثم بعد ذلك هنا يقول قال رسول الله والناس ما قاموا قياما قدر سورة البقرة هذا قدر سورة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقاموا قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد والمراد سجد سجدتين ثم قام قياما. وهذا كذلك من الأحاديث المنتقدة على عن الإمام المسلم في صحيح ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع. وهناك أحاديث يعني دار قطني انتقدها عن البخاري وعلى مسلم يعني تقريبا أكثر من 200 حديث وبعضها يخص البخاري وحده وبعضها يخص مسلم وبعضها يشترك فيها. وكانت الأحاديث التي يعني في المقدمة التي أنا قرأناها مقدمة الساري كلها في السنة والسنة يعني فيه يعني معرفة يعني بهذا ولا يكون طالب العلم يعرف السنة. وكان الانتقاد كله ما في يعني انتقاد لكن هذه أشياء. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذين انتقدوا البخاري الحق والصواب معه ما مع الذين انتقدوا وأما الذين انتقدوا مسلم نعم فالحق معهم. ومنها قصر بكم مثال من هذه الأمثلة ويوجد يعني عدة أحاديث مرت علينا كذلك في رواياتنا هنا في صحيح مسلم من الأحاديث الذين انتقدوها على مسلم. فإن مسلم يعني يكون في الدرجة الثانية البخاري وإن كان بعض العلماء من المغرب يعني القديم يقدم مسلم على البخاري فصحيح أن البخاري أعظم من مسلم يعني تراجم إلى الآن يمكن ما انحلت يعني تمام. ثم تراجم البخاري تراجم عادية يعني واضحة يعني كذلك ومترجمة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني لما تيجي تقرأ كتاب فقه مذهب الإمام الشافعي وتقرأ مسلم إنه شافعي تجد التراجم هذه حتى في بعض الأشياء يعني مما مر علينا أنه مثلا يرى أن القنوط في الفجر هناك تيجي أحاديث لا أن الرسول كان القنوط له عدة معاني ليس القنوط دائما بس يعني اللهم اهدنا في من هديت أو اللهم إنا نستعين وهذا يعني مشاهد من القرآن مثلا وقوموا لله قانتين ما هو اللهم اهدنا في من هديت. وكذلك مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا من يقنط لله. ولذلك القنوط له يمكن 11 معنى في اللغة العربية وفي الإسلام فبعضهم حصلوا على القنوط في السجود في الركوع يعني في الوتر أو في صلاة الفجر وهذا سنة يعني ما نقدر نقول أن القنوط واجب. فإذا تركه الإمام في الفجر ما يزيد الصلاة يعني سنة إذا قنط ما في. وكذلك إذا قنط ما ينكر عليه وإذا لم يقنط ما يقنط شيء والذي قنط ما يخاصم ما هذا نقول أنت أذب لأن في أحاديث يقولوا ببعض موجودة يعني في لغة المرام يعني واحد قال له يعني صليت مع القارئ هل كان الرسول يقنط؟ قال لا إن الرسول كان يقنط في النوازل هذا شيء ثابت يعني نظرة نازلة بالمسلمين هذا كان يقنط في كل الصلوات. ولذلك لما حصلت يعني العمل ماضي هذا اللي يحمل علينا يعني أمرت الدولة أن يكون الفنوس في إيه؟ يعني في المغرب نعم وفي الفجر مدة كم قليل 16 من صفر تقريبا إلى شعبان وربنا حزن دعاء المسلمين أمام الكعبة والجنة فأصابهم الصغار والدم يحبس في هذا الصفر فإن المسألة يعني من المسائل الفرعية لا يكون فيها خصومة ولا يكون فيها أي شيء وقد تجلت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وذكر الله يشمل إيه؟ ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقرآن وكل شيء والخطوة خطوة الكسوف كل هذه من ذكر الله ذكر الله كثير يعني قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا يعني تقدمت على التناول ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا سأطلعكم عليها عنقودا من العنق وغير ذلك ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا لأن أشياء الآخرة ما يمكن تكون في الدنيا خلاص يعني تقوم القيامة ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء يعني قط قلنا ظرف لما مضى من الزمان في اللغة العربية عوض ظرف لما إيه؟ لما يستقبل يعني ما رأيته عوض يعني في المستقبل ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول ليش أكثر أهلها النساء فبين الرسول أن المرأة تكفر إيه؟ الإحسان تكفر أكثر أهلها النساء قال بما قال يكفرن بكفرهن وكفرهن قال يكفرن بالله قال يكفرن العشير ولأجل ذلك الكفر كفران كفر يخرج من المنة وكفر لا يخرج من المنة وهذا يجب الناس أن يفهموا ذلك تمام وهذا موجود في الأحاديث النبوية منها مثلا والكافرون هم الظالمون أي كفر لا الكفر الأكبر قبل أن يأتي لا بيع فيه ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الكافرون يعني خارجون عن دين الرسول ويجي مرات الكفر باب كفر دون كفر البخاري مثال ذلك باب الكفر قال اثنتان بالناس هما به الكفر الطعن في النسب والنياحة على الغير الطعن كل في النسب على بوجود هذا وكذلك مثلا جاء في هذا الحديث لا قال يكفرن العشير لو احسنت الى احدهن الدهر كله ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت خير منك وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك من حلف بالامانه فليس له فهذا معناه كفر فاذا الكفر كفران كما ان الظلم ظلمان وكما ان الفسق فسقان ويجب معرفه ذلك ان الكفر يكون كفر اكبر ويكون كفر اصغر ويكون الشرك كذلك شرك اكبر وشرك اكبر يخرج من المله شرك اصغر مثلا حلف بغير الله انا اقول له خرجت من دين الاسلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله من جديد اقول له الرسول نهاك ان تحلف بغير الله فلا تحلف بغير الله ولا يجوز ما وفي بعض الناس يمكن يحلف بالله كاذبا لكن اذا قلت له احلف بغير الله ما فهذا تقريبا لازم فهنا يعني المرأة الذي تكفر العشير الزوج وتكفر إحسانه قال يكفرن العشير ويكفر الإحسان لو أحسنت إلى أن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت وهذا شيء مهم مرأة يكون يعيش مع الرجل يعني 10 سنوات أو 20 أو 30 سنة وفي يوم من الأيام تختلف معه في مسألة في البيت نعم فتقول ما رأيت خير وهذا ما لازم يعني ما تفعل المرأة ذلك ولا يجوز لها ذلك لأن هذا يجوز وقال حدثنا كذلك محمد بن رافع حدثنا إسحاق يعني من عيسى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا المسجد